ثم بين لك المصنف رحمه الله تعالى المبحث الأخير من المباحث في هذا الباب، وهو مبحث صفة الوضوء. مبحث صفة الوضوء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وصفة الوضوء الكامل. إذن الكلام هنا على ماذا؟ على صفة الوضوء الكامل. وأما المجزئ فهو الإتيان بست الفروض التي ذكرت في أول الباب. فالكلام على صفة الوضوء الكامل. بهذه المناسبة يا شباب، هذا الكتاب مما يميزه أنه لا يكاد يمر على شيء له صفة إلا يذكر صفته. بعض الفقهاء يهملون ذلك، تلتبس بعض المسائل على أفراد الطلاب، يذكر الفروض الشروط الأركان كذا السنن ولا يذكر الصفة. لكن هذا الكتاب مما يميزه أنه كل الأبواب تقريبا يذكر فيها الصفة، كل شيء له صفة: صفة حج، صفة عمرة، صفة طواف، صفة سعي، صفة صلاة، صفة غسل، صفة وضوء، صفة تيم، كله يذكر لك صفته. فهذا مما يميز الكتاب، وسترى فائدته لأنه يتبين بعض المسائل التي تضيع أحيانا أثناء الكلام. قال: وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. إذن يغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، وهذا مستحب كما تقدم. قال الشيخ: فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. هذه العبارة الحقيقة الشيخ كأنه يعني تنبه لشيء قد تستشكله في ذهنك، وتقول أنتم الحنابلة تقولون لابد من غسل اليدين للقائم من نوم الليل، ثم يجب، ثم تقولون يستحب غسل اليدين قبل بداية الوضوء أو عند بداية الوضوء، فهذان هل هما منفصلان ولا يتداخلان بينهما؟ يقول: لا، عندنا في المذهب لا يتداخلان. قال: فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم، هذا ثلاثا الواجب، وفي أوله يعني في أول الوضوء هذا المستحب. وقد تقدم لك أن من أفراد الحنابل القول بأن غسل اليدين القائم من نوم الليل واجب. قال: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه، فيأخذ الماء إيش؟ باليمين. قال: ومن غرفة أفضل. هكذا يأخذ غرفة، يمضمض ويستنشق، ويمضمض ويستنشق، ويمضمض ويستنشق. غرفة إيش؟ غرفة واحدة، غرفة واحدة. وجاء هذا في بعض الأحاديث: من غرفة واحدة للاثنين. طيب، ثلاث مرات. هذا قد يكون فيه صعوبة، يعني أنا حاولت مشى معي مرتين بس، ثلاث يعني ما صعب. أكتب عندها: وإنشاء من ثلاث وإنشاء من ست. وإنشاء من ثلاث وإنشاء من ست. كيف يعني إنشاء من ثلاث؟ هكذا أخذ غرفة الأولى، مضمض واستنشق استنثر، مضمض استنشق استنثر، مضمض واستنشق استنثر. هذه سهلة وأغلبكم يفعلها، وقد جاء فيها حديث في الصحيح. الصورة الثالثة إيش؟ من ست. كيف؟ ثلاث مرات مضمضة، ثلاث مرات استنشق. هذه سهلة جدا. كل هذه الثلاث أنحاء كلها قد جاءت فيها، كلها قد جاءت فيها أحاديث. قال: ويستنثر بيساره. استنثار إخراج الماء من الأنف، هذا يكون باليسار وليس إيش؟ وليس باليمين، وليس باليمين للقاعدة التي تقدمت مرارا. قال: ويغسل وجهه ثلاثا. يغسل وجهه ثلاثا، الواجب مرة، اغسلوا وجوهكم هذا مرة، لكن ثلاث هو المستحب. قال: وحده، حد الوجه ما هو؟ من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا. نابت الشعر المعتاد يعني لا عبرة لمن انحسر شعره عن أول رأسه. قال: إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية. فالذي استرسل من اللحية، الذي نزل من اللحية، كله يجب عليه غسله مع الوجه، أي غسل ظاهره، أي غسل ظاهره. قال: ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فمن الأذن إلى الأذن هذا كله إيش؟ يجب غسله. فهذا الطول وهذا هذا العرض. قال: لأن ذلك تحصل به المواجهة. كيف يعني تحصل به المواجهة؟ الشيخ يريد أن يشير إلى شيء، يقول الآية تقول اغسلوا وجوهكم، صح؟ والوجه ما واجهت به الناس، فالذي تواجه به الناس هو هذا القدر الذي سميناه لك. واضح؟ فلأجل هذا كانت حدود الوجه على هذا، لأجل هذا كانت حدود الوجه على هذا. قال والأذنان ليس من الوجه، الأذنان ليس من الوجه، إذا مع أي شيء هما؟ من ماذا؟ من الرأس. قال بل البياض الذي بين العذار والأذن منه. انظروا يا شباب هنا، هذا الشعر هذا، هذا يسمى عذار، عذار. طيب، وهذا البياض الذي لا ينبت فيه شعر بين الأذن والعذار، هذا هذا اللي الشيخ يشير إليه هنا، يقول البياض الذي بين العذار والأذن منه، يعني من ماذا؟ يعني من الوجه. أكيد هو من الوجه، بس هو أراد يؤكد عليه الشيخ لأنه بعض الفقهاء يخالفون في هذا، فأكد عليه ليقول لك أنه هذا هذا تبع ما بين الأذنين، قلت لك هذا كله داخل من هنا وتمشي. واضح؟ قال ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف يصف البشرة. في الشعر الخفيف الذي يصف البشرة، سواء كان لحية أو شاربا أو عنفقة أو غيرها، هذه كلها يجب غسلها ما دامت خفيفة. قال كعذار، العذار تقدم، وعارض تحته بيسير إلى جهة الخد ربما، وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه، كل هذه من الوجه، ما دامت خفيفة فيجب غسلها. طيب، عندنا أشياء قريبة جدا من الوجه، ولكن الشيخ أراد ينبهك أنها ليست داخلة في الوجه، بل هي تابعة للرأس. ما هي؟ سيذكر لك أربعة أشياء. قال لا صدغ، الصدغ هذا لا يدخل، وتحذيف هذا لا يدخل، هذا رقم اثنين، تحذيف لا يدخل. قال وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. بعد انتهاء، اجعل مكانها، مكانها أو اكتب فوقها، الصواب بين، الصواب بين. كيف تكون العبارة؟ تكون العبارة وهو الشعر بين العذار والنزعة، وهو الشعر بين العذار والنزعة. قال ولا النزعتان، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه، فهذا أيضا غير داخل. أوضح شيء نبدأ به هذا، انظروا هذه النزعتان، هذا انحسار الشعر، رأيت؟ هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى نزعة الداخلة، هذه هذه لا يجب غسلها مع الوجه لأنها تابعة ليش؟ للرأس. وكذلك الشيخ قال لك الصدغ، الصدغ والتحذيف، الصدغ والتحذيف. يعني ما هو الصدغ؟ نحن قلنا قبل قليل العذار هنا، صح؟ هذا العذار، هذا داخل تبع الوجه، صح؟ لأنه بين الأذنين. ما صعد عنه هنا هذا يسمى إيش؟ صدغ. هذا الذي الذي مقابل ل يعني فروع الأذن هنا، هذا يسمى صدغ. الذي فوقه الزاوية هذه، زاوية الشعر هذه، هذه ماذا تسمى؟ هذه تسمى تحذيف، التي هي بين النزعة وماذا؟ بين النزعة والعذار، بين النزعة والعذار. فهذه أيضا، هذه أيضا لا تدخل. كل هذا تدقيق في الكلام حتى يكون الأشياء القريبة ما تظن أنها داخلة معه. هذه أشياء الحقيقة أنا قلت لكم قبل قليل أربعة، لا هي ثلاثة. العذار هذا داخل ما في إشكال، ثم فوقه الصدغ، ثم التحذيف، ثم النزعات هذه التي داخلة وواضحة في رأس صالح. فهذه كلها لا تدخل، لا تدخل في حد الوجه، بل هي تابعة للرأس. قال ولا يغسل داخل عيني ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. داخل العينين مع أنه داخل الوجه، إلا أنه لا يغسله، بل يكره له ذلك، بل يكره، يكره له أن يغسل داخل، يكره له أن يغسل داخل العينين. قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. الشعر الظاهر من الكثيف، هذا اللحية مثلا، اللحية طويلة، يقول يغسل الظاهر مع ما استرسل، اللي نزل من اللحية كله، هذا يغسله. لماذا؟ مع أنه نزل عن الوجه، لأنه يواجه به، لأنه يواجه به. وقول الشيخ هنا ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه هذا واجب، هذا وجوبا. قال ويخلل باطنه، باطنه باطن ماذا؟ شعر اللحية مثلا، باطن شعر اللحية يخلل باطنه، هذا استحبابا. شعر اللحية مثلا، باطن شعر اللحية يخلل باطنه، هذا استحبابا، هذا استحبابا. قال وتقدم، تقدم لكم التخليل وتفصيل الكلام فيه حمك الله. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، يغسل يديه مع المرفقين، هذا غسل واجب، الغسل في أول وضوء ذاك مستحب، هذا غسل واجب. يديه مع المرفقين، اليد هنا تكون هنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين كاملة، ولا يقول أنا اكتفيت هذا غسلته في الأول، لا، بل لابد تكون كاملة. قال وأظفاره كذلك معه ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. الوسخ اليسير هذا قيد، كونه يسير هذا هذا قيد. قال تحت ظفر ونحوه، فإذا كان تحت الظفر شيء وسخ يسير فهذا لا يلتفت إليه ولا يؤثر في صحة الوضوء. أما إذا كان وسخ كثير مثل أصحاب الدهانات ونحوها الذين يعملون بهذه الأشياء يلابسونها، فهذا يكون تحتها كثير، فنقول هذا لابد من إزالة. نحو الظفر أي مكان، يعني مثل الذي يكون بأيديه شقوق مثلا يكون بها بعض الوسخ، أو البراجم، أصحاب المزارع يكون عندهم بعض البراجم هنا من كثرة العمل قد يكون فيها بقية شيء يسير من وسخ تراب شيء من هذا لا يؤثر. قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة. ما نبت بمحل الفرض، ما دام في محل الفرض لو كان له ست أصابع مثلا هل نقول اكتفي بغسل خمسة والزائد ليس لنا علاقة به؟ لا، هذا تابع لليد، تابع لليد فلا بد من غسله. قال ثم يمسح كل رأسه، ثم يمسح كل رأسه، إذن الرأس لابد أن يمسح كاملا. قال بالماء، لاحظوا كل الرأس، كل يعني اللي قبل قليل أخرجناها اللي هي التحذيف والنزعة والصدغ هذه كلها سيمسحها الآن، لم يغسلها قبل قليل فسيمسحها الآن لأنها تابعة للرأس. وقال كل رأسه، المذهب عند الحنابلة لابد مسح الرأس كاملا، وتقدمت المسألة هذه وقلنا لكم سابقا أن بعض فقهاء الحنابلة يخففون إذا فاته شيء يسير من الرأس، يخففون يقولون في مشقة، غسل اليد واضح تمر الماء كاملا سهل كامل، لكن مسح الرأس هذا يكون في مشقة تأكد من أنه مسحه كاملا. قال ثم يمسح كل رأسه بالماء، بالماء يعني ماء جديد، هذا هذا ماء جديد ليس بقية الماء الذي من اليدين. قال مع الأذنين، مع الأذنين مرة واحدة، مرة واحدة، إذا مسح الرأس، مسح الرأس يكون مرة واحدة وليس ثلاث مرات. وقوله مع الأذنين تقدم لك في فروض الوضوء وأنه الحنابلة يقول لا بد من الأذنين مع الرأس. نعم، ومن السنة أخذ ماء جديد لهما. قال فيمر يديه، الآن سيذكر لك صفة المسح هكذا، انظر. قال فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لكن بدون طاقية طبعا، ها ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال ثم يدخل سبابتيه هاتان في صماخي أذنيه، صماخ الأذن الفتحة في الأذن، صماخي أذنيه، هل يدخل السبابة كاملة أم نصفها؟ ها لا، وس رأس السبابة يضغط رأس السبابة. قال في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه، هذا الإبهام الكبير، يمسح بإبهاميه ظاهرهما، فظاهر الأذن يمسحه بالإبهام. ولعلك ترى أن الشيخ لم يذكر تحريك السبابة بداخل الأذن، فهذا ليس من القدر الواجب، مسح داخل الغضاريف، داخل الغضاريف داخل الأذن، هذا ليس من القدر، ليس من القدر الواجب. قال الشيخ ويجزئ كيف مسح. كيف يعني يجزئ كيف مسح؟ يعني أن الصفة التي ذكرها لك الشيخ هي الصفة المستحبة، يبدأ من المقدم يذهب ويرجع، لو أنه بدأ من المؤخر وتقدم ورجع ما في مشكلة، بل لو أنه مسح هكذا هكذا وهكذا فلا لا يضر، بل لو أنه عنده طاقية أو شيء بللها بالماء ومسح بها أيضا لا بأس بذلك. لو أنه في داخل البحر مثلا والماء موجود ومر يده فلا بأس بذلك. بل بعضهم يقول حتى لا يشترط إذا كان مع الماء، إذا كان في البحر بعضهم يقول حتى لا يشترط إمرار اليد، يكفي خلاص الماء قد مر بدون مر بدون إمرار اليد. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، مع الكعبين. الآن انتهينا مسح الرأس، تقل غسل الرجلين. يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. لاحظ هي هذان العظمان ليس في القدم الذي في الأرض، وإنما هما في الحقيقة في آخر الساق، هما في آخر الساق في أسفل الساق. وغسل الرجلين واضح. الآن الشيخ سيذكر لك مسألة متعلقة باليدين والرجلين أيضا. يقول ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني لو قطعت يده من النصف هل يجب عليه أن يغسل الباقي؟ نعم يجب يغسل الباقي. لو قطعت أصابعه هل يجب عليه أن يغسل بقية الرجل بقية القدم؟ نعم يجب عليه. قال يغسل الأقطع يعني الذي قطع بعض يده أو قطعت بعض رجله، هذا يجب أن يغسل بقية المفروض الذي هو إلى المرفقين أو إلى الكعبين. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. إذن القدر الواجب ما هو؟ غسل الرجل كاملة. طيب ذهب بعض الرجل وبعضها موجود، خلاص اللي ذهب لا واجب على العجز، والموجود ائتوا منه ما استطعتم. قال فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه. شوفوا يا شباب، الآن بالنسبة لغسل اليدين سوف يكون إلى المرفقين. المرفق هو اجتماع نهاية عظم العضد نهاية عظم الساعد، صحيح؟ فهذا لا بد من غسل. طيب لو قطعت اليد من هنا فذهب هذا العظم بما فيه، فما الحكم؟ يقول لا بد أن يغسل هذا المتبقي، لأنه واجب عليه أن يغسل المرفق. المرفق بعضه تابع للعظم هذا وبعضه تابع للعظم هذا، صحيح؟ فيقول لا بد أن يغسل هذا المتبقي لأنه على القاعدة التي تقدمت قبل قليل. قال وكذا الأقطع من مفصل الكعب يغسل طرف ساق. يعني أنت عندك في القدم إذا حركت رجلك هكذا القدم، هذا الذي يتحرك هو القدم، والذي لا يتحرك هذا نهاية عظم الساق. في الوضوء نحن نغسل إلى نهاية عظم الساق إلى الكعبين، أليس كذلك؟ أي طيب إذا قطع القدم لا قدر الله فلا بد أن تغسل الكعبين، لأنه ائتوا منهم استطعتم، هذا موجود لا يزال من محل الفرض، فلا بد أن أبدأ. طيب ما رأيكم لو غسلت رجله، لو قطعت رجله مع الركبة؟ ها خلاص محل الواجب ذهب، صح؟ فلا يجب عليه الغسل. طيب لو ركب مكان الرجل رجلا صناعية فهل يجب عليه غسلها أو يستحب ذلك استحبابا؟ هل يجب أن يغسل الرجل الصناعية إذا وضعها أو يستحب فقط؟ ها لا تترددوا يا شباب، لا يجب ولا يستحب. هذه رجل بلاستيك، صح؟ بلاستيك أو فيبر أو نحوه، هذه أصلا ليس لنا علاقة بها. اغسلوا أرجلكم وأرجلكم يعني الأرجل المعتادة المعهودة في خطاب الشارع، وليس شيء جديد. لا هذه ممكن تقطع تجعل بلاستيك أو صحون أو ملاعق أو أي شيء آخر. قال رحمه الله ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا جاء في حديث في مسلم في أوله ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول، ثم ذكر هذا الحديث. إيش النتيجة في الأخير؟ ما آخر الحديث؟ الثواب. قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. سبحان الله، شوف كيف عمل يسير جدا ومع هذا أجر عظيم جدا ويغفل كثير منا عنه. والأدعية التي بعد هذا الأذكار فيها أيضا في غير مسلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وأيضا في أيضا تتمات أخرى عند ابن ماجه. قال وتباح معونته أي معونة المتوضئ. تباح معونته، يباح أن يعان المتوضئ، يعني يصب عليه إنسان الماء مثلا. طيب لكن الأفضل لا، الأفضل أن الإنسان يصب على نفسه بنفسه، الأفضل يصب على نفسه. قال وسن كونه عن يساره، من هو اللي عن يساره؟ المعين، المعين هذا المعين عن يساره، عن يسار المتوضئ يكون. قال سن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، كإناء يقول لو كان إناء مثل الإبريق مثلا أين يكون إذا أراد يتوضأ؟ يكون عن يمينه ولا يساره؟ عن يساره، حتى يصب منه على اليد ثم يغسل بها الأعضاء. قال كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. وإلا ما معنى وإلا هنا؟ وإن لم يكن الإناء ضيق الرأس، وإن لم يكن الإناء ضيق الرأس. فعن يمينه يعني إذا كان مثل الطاسة والصحن الكبيرة ونحوه هذا يكون عن يمينه لأنه يغترف باليمين هو. قال ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، يباح ذلك ولكن تركه أفضل، يباح له ذلك ولكن تركه أفضل. ثم ختم المسألة، ختم الباب بمسألة وهي ماذا لو وضأه غيره. قال ومن وضأه غيره ونواه هو صح. ما اسمك يا شيخ أنت؟ عثمان. يعني مثلا عثمان جالس كذا وقال يا يونس أنا أريدك أن توضئني، طيب وإلا ترسب في المقرر. طيب فقلت خلاص أمرنا إلى الله، يلا بسم الله نوضئك. قال ونواه هو، من هو؟ الموضأ عثمان، عثمان ونواه هو صح، لابد أن ينوي لأنه هذه عبادة له هو صح، فلابد يكون هو الذي ينوي. أما إذا كان هو مغمى عليه في غيبوبة فحتى لو نويت أنت عنه فهذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. قال إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، هذا قيد، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إلا إذا كان عثمان قد ألزمني إلزاما وقال يا يونس أنت تنظر هذا المسدس، إما أن توضئني لأجلي أن أصلي وإلا قتلتك اللحظة، فأنا أقول خلاص هذا اضطرارا أنا أوضئه. فهذه التوضئة، هذه التوضئة حصلت بطريق محرم صحيح؟ وأنتم تعرفون الحنابلة إذا دخل التحريم على أشياء ماء محرم مكان محرم كذا فإنه لا يصح، ليس كذلك؟ فهذا إذا كان الضبط هنا إن لم يكن الموضئ الذي هو عثمان الذي هو أنا الموضئ مكرها بغير حق فهذا هو معناها. فإذا كنت أنا مكره فإن الوضوء لا يصح لأن الوضوء حصل بطريق محرم، لأن الوضوء حصل بطريق محرم. قال وكذا الغسل والتيمم، ما معنى وكذا هنا؟ وكذا الحكم على التفصيل فيما لو غسله إنسان أو يممه إنسان، فهو إما أن يكون صاحب، خذوا التقسيم هنا انظروا، إما أن يكون الشخص الذي يريد أن يوضأ قد نوى هو، وإما أن تكون النية من غيره. فإذا كانت النية من غيره التي هي مني أنا مثلا فهذا لا يصح وضوء عثمان حتى لو نويت أنا لأن الوضوء له. وأما إذا كانت النية منه هو فهو إما أن يكون مكرها وإما أن يكون غير مكره. فإن كان مكرها يعني بغير حق فإنه لا يصح الوضوء، وإن كان غير مكره فإنه يصح الوضوء. وبهذا تم الكلام على هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.